المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أخذ صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب في ساحة قصر كومسوسان للشمس مكان زوتي المقدس من الدرجة الأولى. شارك في التقاط الصورة تشيريونغ هي، كيم سوكيل، كيم نونغو، باك تاي سونغ وري إلخان رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب. كما شارك فيه كيم يونغ جو رئيس وفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان وكيم يونغ يو رئيسة وفد جمعية الشباب الكوريين في الصين. تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون باقة من زهور شديدة رفعها إليه شاب وشابة نيابة عن المؤتمرين، وذلك تعبيرا عن فائق احترام جميع الشباب في البلاد كلها وتمنياتهم الحارة. هنأ المارشال المحترم مجددا المؤتمرين الذين ساهموا مساهمة كبيرة في إثبات جبروت دولة الشباب القوية بقوة، وهم يمجدون شرف صانعي أسطورة الشباب الأبطال التي تضيش أبناء العالم في ميادين بناء الدولة الاشتراكية القوية، وشرف رواد الأعداد الاشتراكية الجميلة النبيلة وفاء لغايات الحزب، وأخذ صورة تذكارية معهم. وأعرب عن الثقة بأن جميع المؤتمرين سيوطدون ويطورون اتحاد الشباب إلى اتحاد الشباب للزعيمين العظيمين إلى الأبد تحت راية الجمسونجية الجمسونجية العظيمة، ويؤدون أداء رائعا رسالتهم ومهمتهم بكونهم فرقة احتياطية وكشافة وفصيلة جانبية لحزبنا في مقدمة إبداع سرعة مليمة من أجل تنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.